القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الأمل والتفاؤل والحب لهم تأثير قوي على الإنسان، يستمد منهم الطاقة الإيجابية للتغلب على الصعاب في حياته والاجتهاد في العمل. ما أجمل أن تعيش عزيزتي المستمعة الحياة بأمل وتفاؤل لتنعمي بالراحة والسكينة. يلا نعيش الحياة والقلب المناس، يلا نعيش الحياة والقلب المناس، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. يلا نعيش الحياة والقلب المناس، يلا نعيش الحياة والقلب المناس، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة والقلبين والمناس، يلا نعيش الحياة. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. ونبدأ اللقاء بنشرة أخبار تهم المرأة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول نقص السلع والمنتجات الزراعية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية. كما أعلنت وزارة الزراعة عن توافر كل السلع والمنتجات الزراعية بالأسواق على مستوى الجمهورية وجميع فروع ومنافذ الوزارة، مع انتظام ضخ كميات إضافية منها لزيادة المعروض ولضمان استقرار أسعارها. وبهدف توعية الأطفال بقضية المناخ وأهمية الحفاظ على البيئة، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أول فعالية للأطفال لزيادة الوعي بالحفاظ على المياه والتكيف مع المناخ من أجل مستقبل أفضل لهم ولكوكب الأرض، وذلك بمناسبة أسابيع المناخ حول العالم. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. مبروك يا سلمى. الله يبارك فيك يا عم. مرسي متشكره جدا. تعالي هنا يا بنت انتي، تعالي خليني ابوسك من خدودك. مرسي قوي يا طنط غاده. يا بنت وانا لسه بوست حبوس اهو. عريس ممتاز يا سلمى. الحمد لله. قرايه الفاتحه النهارده تاريخها ايه؟ النهارده 10 نوفمبر. حلو الكلام، من فضلك سجليه. حاضر. ايوه سجليه يا بت، اوعي تنسيه. فاتحتك اتقرت يوم 10 نوفمبر، اليوم العالمي للايه يا احمد؟ للسلام والتنميه. شفتي بقى يا سلمى؟ حاجه حلوه قوي يا طنط مها. الحمد لله. نقعد يا احمد بقى وكلمنا بالتفصيل عن اليوم العالمي لصالح السلام والتنمية اللي اتقرت فيه فتحة سلومة القمر. المهم يا غادة، في شربات ولا مقضينا كنزات وخلاص؟ يا عيني في طبعا. ايوه الكلام بالمشروب. في شربات وحاجات حلوة وجاتوه وحاجات جميلة جدا. يا عيني سلامات عينك يا حبيبتي. اسكتي يا مها، اسكتي يا مها، سيبينا نفرح بقى. أيوة. ماما نسمة، ماما نسمة في المطبخ هي وهدير شكلهم بقى بيحضروا لنا حاجة جامدة جدا. فرحنا شبه لفة بلده وقرينا فلسطين. روحك ان شاء الله تطلع روحك يا غاده. اسكتي اسكتي حرام عليكي. شربنا شربات عصير المانجا اللي نسمه بسم الله ما شاء الله حافظته في موسم المانجا. هي ماما نسمه كده لان المانجا ولا العنب. ونهضم بقى يا جماعه بكلام احمد اخويا، احمد اخويا المفكر الجميل عن اليوم العالمي لايه يا احمد؟ التنمية المستدامة يا غادة، أمن وسلام للمجتمعات. ويا سلام بقى لما العلم، العلم هو اللي يكون وراء التنمية. ده أنت كده لخصت ووضحت معنى وهدف اليوم الدولي للعلم لصالح السلام والتنمية. يا اللي اتحرضوا بالتعليم الدنيا لسه قدامكم. أوضحها لكم أنا أكتر يا بنت عمتي محاس. قولي سمعينا يا روحي. قولي قولي يا طنط غادة. مش جينا اليوم العالمي ده هدفه الالتزام. الالتزام؟ أيوة يا أحمد، الالتزام الوطني والدولي. الالتزام الوطني والدولي بإيه؟ باستخدام العلم لصالح المجتمعات يا حبيبتي. أنا أقدر أقولك بكل صراحة وبصدق نجحت يا غادة. فلحت يا بنت خالي سامي مرزوق. الله أكبر تبارك الله. خمسة وخمسة في عين اللي يشوفني ولا يصليش على النبي عليه الصلاة والسلام يا نبي. بصراحة بقى أنا استفدت كتير قوي، وجودكم كلكم فرحني قوي قوي قوي. طب نادي على نسمة وهديل خليهم بقى يجيبولنا اللي في المطبخ كله على كله عشان ناكل ونتبسط. دي المكافأة بتاعتي. حاجة تاني ليكي في العربية يا غادة؟ لا مفيش. اروح انا بقى يا غادة. اقعد شوية، أميمة ما جاتش معانا فتحة سلمى، خليها تقعد لوحدها عقابا ليها. حاضر يا غادة، هقعد ربع ساعة بس. دول هنلحق نقول فيهم ايه ولا ايه؟ ده انت اخويا حبيبي، ده انا عايزة اتكلم معاك كتير عن يوم العلم لصالح السلام والتنمية. احنا اتكلمنا كتير. الهدف المهم يا احمد الثقافة، تثقيف الناس واشراكهم في النواحي العلمية اللي تطور وتخدم مجتمعهم. لا بجد بقى اسمحي لي اقول لك برافو يا غاده. وتعزيز الوعي العام. الوعي العام بايه؟ بدور العلم في المجتمعات والتنميه المستدامه والتعاون الدولي بقى. ايوه التعاون العلمي الدولي. قولي لي يا غاده، انت خدت بالك ايه شعار اليوم ده السنه دي؟ ودي حاجه تفوتني يا احمد. طب قولي كده. الشعار السنه دي العلم مع المجتمع والمنفعته. وانا مع المجتمع ومنفعته. برافو عليكي جدا جدا. اقوم انا بروح بقى عشان امام دلوقتي هتقول غاب احمد وراح فين وجا منين. بس انا لسه ما كملتش معاك. إيه؟ العلم مع المجتمع والمنفعته عايزين نشرحها. هتشرحها ايه؟ ما هم السناني في البيت يا حبيبتي. وبعدين بصراحه يعني امام وحشتني. حول أهمية إرساء قيمة التطوع في المجتمع منى خليل تجري هذا الحوار. ويلا نعيش القيم. وضيفتي دكتورة أماني السيد استشاري علم النفس السلوكي ومديرة إحدى المدارس. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الحياة هات وخد، ده اللي احنا عارفينه واللي احنا مصدقينه. للأسف الشديد بعض الجيل الجديد ما بيبصش للزاوية دي إلا من منظور واحد، هاخد ايه؟ يعني هحصل على ايه؟ دايما في احتياج، عاوز عاوز عاوز. لكن انا بقول فكرة التطوع لو تم غرسها منذ الطفولة في نفوس ابنائنا اكيد هيفكر زي ما بياخد هيدي، مش بس للأسرة لا للمجتمع اللي حواليه كله. دي حاجة ودي قيمة عالية جدا ولازم كلنا ننميها في أولادنا، وده بيبدأ من البيت. إزاي؟ يعني أنا ببدأ من البيت بقول لابني أنت لازم تتطوع في أن أنت تساعد والدتك ووالدك في مهامك المنزلية. يعني بمعنى أن تروق أوضتك، أن أنت تاخد بالك من ماما بتساعدها. مشاركة. يبقى أنا بدأت بالتطوع بس بفكرة صغيرة وفي مجتمعي صغير. هطلع بعد كده للمجتمع الأكبر شوية اللي هو حبقى في مدرستي، إزاي ممكن أتطوع؟ برضو كمثال عندي من إحدى المدارس برضو مع مجموعة من الطلاب، وكانوا دي مجموعة الثانوي. وده دايما بنلاقي ان الولاد اتربت على ان هو انا هاخد بس زي ما حضرتك ذكرتي. أيوة. فده كان حاجه مهمه جدا. الولاد كانوا شايفين ان هو لا انا حقي ان انا يبقى عندي حصه كذا. دايما ندور على الحقوق بس. ففعلا انا اخذتهم وعملت معاهم اجتماع قلت له زي ما انت بتفكر في حقك فين حق المجتمع. حق المجتمع ان انت تتطوع وتعمل مجهود. فبدانا فعلا ان احنا عملنا مجموعه للتطوع المجتمعي وبداوا ان هم يصنعوا حاجات زي اكسسوارات وحاجات ويبتدوا يبيعوها, يعملوا سندوتشات ويبتدوا يبيعوها, وفي الاخر جمعوا كل المبلغ بتاع الفلوس دي وقدروا ان هم يروحوا يتبرعوا بيها لمركز, مش مركز, هو يعني مكان للأيتام, دار أيتام بس المعاقين. القيمة بتاعته كانت رائعة. لما هم راحوا وشافوا ده فرق معاهم نفسيا جدا. بدأ بعد ما كان بيقول أنا أصبح بيقول هنعمل لهم إيه, هنعمل لغيرنا إيه, بس ليه؟ عشان هو شاف المثال الصح. فإحنا دورنا كمجتمع لازم نغرس في أولادنا الدور الصح والقيم الصح ويعرف إن هو مش فرد واحد وبيدور على حقه. فين حق المجتمع؟ أنت هتعمل إيه عشان تبقى شخص بناء في المجتمع؟ لازم تتطوع. أقل حاجة إن أنت تتطوع بالمجهود بتاعك الأول. هتتطوع بالمجهود يبقى أول حاجة هتقدر تعمل إيه؟ محدش يقول هتطوع بفلوس أو بلازم إن أنا أعمل حاجة كبيرة. لا, ده أنت لو تطوعت بابتسامة ده اسمه تطوع. يبقى ان انت وطبعا تبتسم في وجه اخيك صدقه. فلو بدات باول حاجه في التطوع ان انت تتطوع نفسك بالروح ده هيبقى قيمه عاليه جدا. وزي ما قلت يا دكتوره اماني اسمحي لي, بيبدا من البيت. يعني هو التطوع ده أكيد هيبقى فيه معايشة داخل الأسرة, شاف الوالد بيعمل إيه, الوالدة بتعمل إيه. طبعا. إحنا مش عايشين لوحدنا, إحنا عايشين وسط مجتمع فيه مننا اللي محتاج زي ما حد بتقولي ابتسامة, زيارة, طبطبة, تبرع بأي أي شكل من أشكال التبرعات ممكن نقدمها. أنا بسميها, مش عايزة أسميها تبرعات, أنا عايزة أسميها هدايا, يعني نهادي بعض. طبعا. اللي محتاج أي زيارة مثلا أيتام أو مسنين أو معاقين أو حتى يعني في أي مكان أنشر فيه الابتسام, أنشر فيه السلام الاجتماعي. هنعيش كلنا سعداء والله. فعلا محدش يقول إن أنا لو عملت ده مش هفرق في المجتمع. لا, هو المجتمع مبني من مجموعة أفراد, فأنا فرد من المنظومة دي. لو أنا فعلا قدرت إن أنا بنفسي أغير وابتدي بالمجتمع الصغير بتاعي بتاع بيتي إن أنا أغير, لا أنا هعمل فرق. أبسط حاجة لو الأب ربى أولاده على إن هو مش ياخد بس, لكن يبقى هو عارف إن في سياسة إن هو الأخذ والعطاء, الاثنين يبقوا موجودين والاثنين يبقوا متواجدين. كل دور الأمهات والأبهات دلوقتي أنا بوفر لولادي أحسن حاجة. بس توفير احسن حاجه ده مش ده الصح دلوقتي. انت لازم تعلمه كمان يقدم هو طبعاً. حاجه, لكن انا بوفر له كل حاجه. هو فهم فين المشاركه المجتمعيه, فهم فين التطوع, فهم فين ان هو يبقى ليه دور بناء وفعال. عزيزتي المستمعة, هل التقلبات الجوية التي نعيشها هذه الايام لها علاقة بسلامة وصحة الجهاز الهضمي؟ من أجل ذلك أجريت هذه الروشتة الطبية. الدكتور محمد صيرة, استشاري جراحة الجهاز الهضمي والقولون والشرج والمناظير. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. دكتور محمد, بيتأثر جسم الإنسان عادة بالتغيرات المناخية وتقلبات الطقس, كيف تؤثر هذه التغيرات على صحة وسلامة الجهاز الهضمي؟ والله هو طبعا لا شك ان تغير الجو بيؤثر على الجهاز الهضمي بشكل هنقول مباشر وشكل غير مباشر, لان الجهاز الهضمي والانسان عموما الاجهزة العامة اللي موجودة جوه جسم الانسان بتتأثر بالجو الساقع والجو السخن. فمثلا بنلاقي الإنسان بيتجه في فصل الصيف إلى استهلاك كميات أكبر من السوائل, في الشتاء مثلا بيأثر دوت على استهلاك السوائل, فبالتالي بيحصل بعض المشاكل اللي بتخص الجهاز الهضمي. قلة السوائل بوجه عام وخصوصا المية ممكن تؤدي مثلا إلى الإمساك, ممكن تؤدي إلى بعض المشاكل الأخرى في الجسم, جفاف البشرة والأمراض اللي بتبقى ناتجة عن كمية سوائل أقل في فصل الشتاء. أيضا يا دكتور, تغير درجة حرارة جسم الإنسان لها علاقة في هذه المرحلة بجهاز الهضمي؟ تغير درجة حرارة الجسم بتتأثر بدرجة حرارة الجو العام. الجسم بيحاول يتكيف مع الدرجة الموجودة في المناخ المحيط به، فهنلاقي طبيعة الأكل في الأماكن اللي مثلا فيها تلج والجو فيها ساعة مختلف تماما عن طبيعة الأكل في الأماكن اللي هي جوها معتدل زي مصر مثلا، وبالتالي ده بيؤثر جدا على صحة الجهاز الهضمي وحركة الجهاز الهضمي وقدرة الجسم على العمل بشكل أفضل. هل بتكون ليها يعني تأثير مباشر على البكتيريا المفيدة اللي بتعيش في الأمعاء عند الجهاز الهضمي؟ والله بشكل عام هنقول لا، لأن البكتيريا المفيدة اللي موجودة جوه الأمعاء بتبقى هي تكيفت مع الوضع اللي موجود فيه الجسم. عشان كده دايما الناس اللي بتسافر من مكان لمكان وبيبقى فيه تغير شديد في الجو ممكن يحصل لهم حالة من عدم استقرار الجسم أو عدم استقرار الجهاز الهضمي. عندنا في حاجة اسمها بتبقى زي تعب أو زي ديزنتريا في الجهاز الهضمي سببه السفر، دي موجودة في الكتب وموجودة طبعا على أرض الواقع، يعني تغير الجو وتغير المكان من مكان إلى آخر وتغير طبيعة الأكل بتؤثر على طبيعة الجهاز الهضمي وعمله، ولكن البكتيريا الموجودة النافعة اللي جوه الجهاز الهضمي ما بتتأثرش قوي لأن هي بتبقى تكيفت مع ظروف الجسم، وظروف الجسم بيبقى تكيف مع الظروف العامة للمناخ المحيط بيه. دكتور محمد صيرة استشاري جراحة الجهاز الهضمي والقولون والشرج والمناظير، نصيحة بتوجهها الآن للسادة المستمعين في هذه الأوقات يعني العبور من هذه المرحلة أو من هذه التغيرات بصحة وسلامة للجهاز الهضمي؟ والله إحنا بننصح جميع المستمعين الموجودين بالاعتدال في تناول الطعام، الأكل يبقى في ألياف كتير في الفترة دي، إحنا داخلين على فصل الشتاء وفصل الشتاء معروف إن إحنا بنستهلك فيه كميات أقل من السوائل، بننصح الناس بإن هم يعني يشربوا مية ويشربوا سوائل أكتر من المعتاد ولا يتناسوا النقطة دي، حتى لو بوضع إزازة مية على مكتبك في عربيتك ده هيفكرك إذا كنت أنت بتنسى أن أنت تستهلك مية، لأن في ناس بتقعد باليوم يقول لك أنا ما افتكرتش أن أنا أشرب النهاردة. دي نصيحتنا في الفترة الجاية، فصل الشتاء داخل علينا، فيعني هتبقى نصيحة الأولى والأخيرة في هذا الموضوع الاكسار من السوائل، وما ننساش نفسنا في استهلاك السوائل والمياه. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. يا سلام يا سلام على أجمل نعمة ولدت وتوجدت في أرضنا الحبيبة مصر الغالية، السلام. وما أجملها من كلمة تشرح القلب، وأول ما ندرك المعنى الحقيقي للسلام لازم طوالي تتواجد التنمية عشان تحقق أحلام وطموحات بلدنا في الازدهار والتقدم. حبايبي السلام عملة نادرة في عالم عصيب مليء بالصراعات، لكن بلدنا ورجالها طول عمرهم عارفين أهمية السلام ومن بعده التنمية. حبايبي الحفاظ على السلام أهم حتى من خوض المعارك والنضال لتحقيق النصر، لأن السلام هدف نبيل في حد ذاته لابد نتمسك بيه، والأجمل لما يكون السلام الاجتماعي متواجد ومنتشر في حياتنا وفي عملنا. أغلى حلم بنحلم بيه ربنا ينشر السلام والتنمية في بلادنا الغالية وبلاد العالم كله. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم ماما سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وحول أهمية الإتيكيت كسلوك تربوي للطفل في سنة أولى إتيكيت. صباح الخير على كل مستمعات برنامج إلى ربات البيوت. النهاردة هنتكلم عن إتيكيت تربية الطفل أو أهمية الإتيكيت في تربية أولادنا. طبعا أنا دايما لازم أنوه وأقول أن الإتيكيت كله خصائصه مقتبسة من الأديان السماوية الثلاثة ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كل قواعد الإتيكيت متخذة من الدين والسنة والعادات والتقاليد، علشان كده هو مهم جدا في حياتنا. لو هنتكلم عن تربية أولادنا، يعني أنا بنصح أن الإتيكيت لو هنتعلمه الأول لازم يكون بالمحاكاة في المنزل من سن الولادة لمدة 9 سنوات. بعد 9 سنين لو عايزين نودي أي education center بيعلم الاتيكيت بيكون جميل جدا. ولكن دايما يعني فرويد وجان جاك روسو بيقولوا لنا ان الطفل عامل زي الوعاء المغناطيسي الأبيض الفيرة، احنا اللي بنديلهم كل يعني العادات والتقاليد والسلوكيات سواء صح أو غلط عن طريقنا. علشان كده دايما بقول القدوة الحسنة خير من الوصية. يعني بدل ما عاد أقول لابني أوامر اغسل إيدك، اتكلم مثلا جدك باحترام، احترم المعلم، كل كويس، لا لازم يشوف انا كأم وأب الاول باكل ازاي قدامه، ازاي بهتم بنظافتي الشخصيه، ازاي بتعامل مع الجد وجدته قدامه، بالتالي هو هيقتبس كل السلوكيات دي مني. بعد كده طبعا هو بيبدا بالمحاكاه مع المدرسه مع اصدقائه، فلازم انا انتبه لكل محيط الطفل ده في البدايه. طيب في قواعد مهمه جدا في الاتيكيت لازم نعلمها لاولادنا. اول حاجه زي ما قلت الاحترام، احترام الجد الجدة المعلم، الألقاب مهمة جدا، منفعش ان انا اقعد اقول مثلا والدتي اسمها بدون لقب ماما، او جدتي مثلا باسمها من غير تيتا، حتى لو هم صغيرين بيحبوا يدلعوهم شوية مفيش مشكلة، بس الألقاب طبعا مهمة جدا لان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. تاني حاجة النظافة، لازم يتعلم ابني ان النظافة داخليا وخارجيا، يعني ممكن اكون لبسة ابني كويس جدا لكن ريحته مش مستحبة، لا النظافة لازم تكون داخليا وخارجيا. كمان من المهم جدا الضمير، يعني دايما ما بحكي لأولادي قصص عن يعني مثلا الدروس كلها عبرة وحكمة، فهو بالتالي بيتعلم اللي أنا عايز أدوله عن طريق القصة. يعني سرد القصص ده مهم جدا، عايز أعلمه الصلاة بيشوف جده وجدته أمه والأب إزاي بيصلوا، يبدأ يعمل حركات دي هو صغير حتى هو مش فاهم هما بيعملوا إيه، ولكن هما بيقلدهم وبعد كده ما بيكبر بيفهم هما بيعملوا إيه. كمان من المهم جدا العقوب، يعني أنا دايما مش بفضل إن أنا لو ابني أو بنتي عملوا خطأ وهم صغيرين العقاب بالضرب أو الإهانة، يعني أنا كده بالتالي بعلم ابني الإهانة تدريجيا، فلما يخرج للمجتمع أي حد يضايقه هو مش هيشعر إنه متضايق لأنه يعني متعود على الإهانة من داخل المنزل، وده طبعا غلط جدا. فدايما أقول العقاب من جنس العمل. أدي أمثلة، يعني لو ابني مثلا ضيع مصروفه في المدرسة هل ينفع اقول له خلاص انت في الويك اند محروم ان انت تروح لتيتا وجده؟ لا طبعا، لكن اقول له خلاص بكره انا مش هدي لك مصروف لانك ضيعته، فبالتالي انا عاقبته من نفس جنس العمل. فطبعا ده مهم جدا. كنت معاكم انا دكتور شريهان الدسوقي مدرب اتيكيت معاصر، شكرا. عزيزتي المستمعة، وعلى مائدة الأسرة اليوم يعد لنا الشيف محمد صابر هذا الطبق الشهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إلى ربات البيوت. معنا النهاردة أكلة جميلة ولذيذة وكلنا بنحبها، معنا النهاردة الرز المعمر. الرز المعمر بيتعمل بأشكال وأنواع كتير وبيتعمل بكذا طريقة وكذا حشو وكذا طعم، لكن احنا النهاردة هنبدأ بس نحط أساسيات الرز المعمر وبعدين نبدأ نزود عليه اللي احنا عايزينه. طيب معانا المقادير، معانا 0.5 كيلو رز مغسول طبعا ومشطوف كويس ومتصفي. دايما بنفضل شوربة، يكون شوربة لحمة أو شوربة فراخ لو جاهزة معانا. طيب لو ما عنديش شوربة بضطر أعمل شوربة جانبية كده عبارة عن 0.5 لتر مية مغلية مع مكعب الماجي وشوية التوابل بتاعتنا الجميلة اللي بتدي طعم جامد للأكل. نقول المقادير تاني، 0.5 كيلو رز، معانا الشوربة بتاعتنا، معانا 0.5 كيلو لبن، معانا قطعة قشطة أو معانا شوية قشطة شايلينهم من على وش اللبن كده فريش يكونوا كويسين، ومعانا ملح وفلفل ابيض، ومعانا بقى على حسب الرغبه. احنا ده كله ممكن نعمل الرز المعمر ساده، وممكن معانا بعد كده نحط عليه لحمه او فراخ او حمام. في ناس بتحشي الرز المعمر جوه الطاجن قطع لحمه مكعبات او قطع فراخ مكعبات او حمام مخلي. هنشوف دلوقتي طريقتنا هنعمل ده كله ازاي. طبعا اول حاجه بعد ما بنشطف الرز ونصفيه كويس ونسيبه ينشف، بنبدا نجيب اللبن نخليه دافي على النار، ونبدا نتبله بملح وفلفل ابيض، او يستحسن زي ما قلنا نبدا نجيب الشوربه الجاهزه ونزود كميه الشوربه على نفس كميه اللبن. لو عندنا نص كيلو لبن هنحط عليها كوبايتين شوربه او مقدار نص كيلو زيها. هنبدا نشوح الرز بتاعنا في سنه زيت او سنه زيت صغيرين، نبدا نشوحه ونسخنه كويس جدا كاننا هنعمل رز عادي قوي زي ما بتعمل الرز. وقبل ما تشربه هنشربه بقى بالصوص بتاعنا او اللبن بتاعنا اللي احنا جهزناه، اللبن بالشوربه بالملح والماجي والفلفل. نبدا نسقي الرز بتاعنا كاننا هنسويه عادي جدا، بس قبل ما بيتشرب بنبدا نقلبه في طاجن احسن. ليه في طاجن؟ طبعا احساس الشتاء دايما عايز اكل سخن، والاكل السخن محتاج دايما الطواجن الفخار بتاعه زمان او البايركس بتاع دلوقتي الغويط. المهم يحافظ على درجه الحراره اكبر فتره ممكنه لغايه لما نخلص الاكل بتاعنا بالف هنا وشفا. ببدا اجيب الرز بتاعي، ممكن اسقيه في الحله او ادلق عليه اللبن في الحله، او ممكن احطه في الطاجن بتاعنا وابدا اسقي عليه صوص اللبن بتاعنا. طيب وبعد ما احطه في الطاجن ببدا احط عليه القشطه فوق الوش او نص معلقه زبده. طب هتقولي ليه نص معلقه زبده؟ الرز بيحب يتشرب حاجه دسمه، فلازم نحط قشطه وده الافضل طبعا، لكن لو مش متاح هنحط نص معلقه زبده من فوق الوش ونبدا ندخله الفرن لغايه لما يستوي معانا. هتقولي طب انا ممكن بعمله كتير، ممكن يطلع معجن شويه، ما بيبقاش مظبوط معايا. هو لو مشينا على المقادير دي، نص كيلو رز مع كوبايتين اللبن مع كوبايتين الشوربه، ان شاء الله يطلع مظبوط وكويس جدا. بندخله الفرن على نار متوسطه، وبعد ما يبدا يستوي بعمل عليه تيست، ممكن اشغله الشوايه من فوق لو هو ما احمرش، وممكن بعد كده يتاكل بالف هنا وشفا. طيب ده بالنسبه للرز المعمر الساده. بالنسبه للرز المعمر اللي بالحمام او الفراخ او اللحمه بعمل ايه؟ نيجي عند الخطوه اللي في النص قبل ما اسقي الرز، وببدا بعد ما شوحت الرز عندي وعندي اللبن او الصوص الابيض عندي جاهز على جنب، اللي هو اللبن والشوربه والملح والفلفل الابيض، ببدا بعد كده في حله ثانيه خالص بشوح اللحمه بتاعتي المكعبات او الفراخ بتاعتي المكعبات او الحمام. طبعا لو حمام هيبقى مخلي هيبقى مستوي وهيبقى مسلوق، فمش محتاجين نشوحه، احنا بس محتاجين اللحمه لونيه والفراخ. هنبدا نشوحهم مع بعض في سنه زيت او سنه زيت، ونبدا نحطهم على الرز قبل ما نسقيه او قبل ما نحط عليه اللبن، ونسقي بعد كده اللبن بتاعنا في الطاجن زي ما اتفقنا ويدخل الفرن. وطبعا اللحمه او الفراخ بتبدا تكمل سواها جوه الرز، وبتدي طعم جميل جدا في الاخر وبالف هنا وشفا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.